أحسن الله إليكم. يقول دعاء المسافر هل يكون أثناء سفره في الطريق أو طولة إقامته فترة إقامته؟ وهل 50,000 سنة يكون اليوم الواحد مثل أيامنا؟ الدعاء الذي ذكر في شأن المسافر وما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن دعوة المسافر مستجابة، هذا في كل أحواله التي يصدق عليها أنه مسافر، وأولاها وهو في أثناء طريقه في أثناء سفره، وأيضا إقامته إذا كانت إقامة لا تخرم السفر، إقامة اليوم واليومين والثلاثة على الخلاف المعروف عند الفقهاء في مسألة الإقامة، فالذي يرى أن الإقامة يعني 4 أيام فأقل فهو يعتبر في حكم المسافر، وهذا قد لا يختلفون فيه، إذا كانت إقامته اليوم الثلاثة فهو إذا لبث في هذا الموضع والمكان يعتبر مسافر، فدعوته إن شاء الله محل للقبول. أما ما زاد عن 4 أيام ففي الخلاف، من يرى من أهل العلم أنه يعتبر مسافر إذا كان يعرف أنه مثلا حتى ولو كان يعرف أنه مقيم 2-3 أسابيع، أو آخر ما يدري ما يعني هو لن يبقى في هذا البلد لكنه قد يبقى 10 أيام 20 شهر، أسافر اليوم غدا بعد 2 أسابيع، فيرى أيضا أنه مسافر. وأن أما من كانت معروفة إقامته أنه سوف يبقى يعني فترة أشهر سنة، هذا الذي يظهر أنه ليس لا يعتبر مسافرا. وأما في أيام الآخرة فهي كما قال الله سبحانه كيوم كألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهي أيام الله أعلم بها. ولذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل يعني عن 50,000 سنة وعن 1,000 سنة قال هي أيام ذكرها الله وإني لا أقول شيئا لا أعلمه في هذا، أو كما قال رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. ما يقول هل يجوز أخذ الصابون والشامبو التي توضع لنا في الغرف في الفنادق وغيره قبل خروجنا؟ لا، يظهر المتعارف عليه أن الفنادق ونحوها من النزل الشقق وأنها موضوعة لحاجته وهو مقيم، وإن كان قد يعرف عن الفنادق أنها تجددها لكل نزيل، لكن هم قد يكون لهم وجوه في استفادة منها بطريقة أخرى، فإذا هم لا يملكونك إياها حتى يكون من حقك أن تأخذها، إن كانت في ما يتصل بالصابون أو نحوه، وأحيانا يعني يعطوا أنواع من السكر مثلا أو ملح وما إلى ذلك، فهذه الأشياء الذي يظهر أنها موضوع لاستعمالك وأنت مقيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في عندي وقف وقفت على بناتي وعيالي كلهم مدى الحياة ألين قربوا، وبعدين يدخل المسجد يعني، وبعدين أثناء قسمة الوقف هذا أنا قصت بنعمل بالتساوي مع بعض، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب اسمح، أنت في المدينة؟ أنت من هالمدينة؟ من هالمدينة؟ أيوه. طيب هذا يبغي له تفكير، فلو سمحت خذ الرقم واتصل، اتصل يبغي له تفكير هذا، ولو كتبته بورقة يكون أفضل. يعني بس أنا مش عايز أوقف لأن ما أقدر أوقف كتير، معي قسطرة بدي أمشي. لا إيه قصدي على ساحة، خذ رقمي واتصل. لا قصدي عشان إحنا على المحكمة أشوف عشان مرة واحدة انتهي. طيب اتصل بالساعة يعني قبل ما تروح المحكمة، اتصل بي إن شاء الله، خذ الرقم. طيب الله يعظم أجرك. أحسن الله إليكم. يقول كتبت الرقم. قل هل للصف الثاني فضيلة مثل الأول؟ إيه نعم، يعني لكنها دون يعني الرسول عليه السلام ذكر في المفاضلة بين الصفوف الأول والثاني والثالث. أي وقت يعني أي وقت أكلمك؟ الصباح يعني ممكن أنا أستقبل 10 والله من 10 إلى 11. طيب إيه؟ فلو ما ده أعطني رسالة قل سؤال عن وقف. طيب ففيه مفاضلة، لكن لا شك الصف الأول معروف يعني فضله أكثر، ثم الثاني أكثر من الثالث والثالث أكثر من الرابع وهكذا. وكلما كان الإنسان تقدم وأيضا دنا من الإمام فهو أفضل وأكثر. لكن ينبغي في هذه المسألة بعض الإخوان يعني عنده نوع من الفضولية والإحراج، يعني إلا يقحم نفسه في الصف الأول وفي الصف الثاني ويضايق إخوانه وهو قد جاء متأخر. هذا نلاحظ من بعض إخواننا هداهم الله، فهو مسكين يفوت على نفسه الأجر لأنه ألحق الأذية بإخوانه، وإن كانوا يستحون منه استحوا منه وتحملوه لكنه يعني ضايقهم في ركوعهم في سجودهم. فينبغي أن ننتبه لهذا، فإذا أتيت مبكرا أو وجدت فعلا ساعة فحاول أن تتقدم إلى الصفوف الأولى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة النافلة بعد العصر والفجر؟ النافلة المطلقة صحيح لا تجوز، نافلة مطلقة لا في المسجد ولا في البيت، بعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وأيضا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. أما إذا كانت سنن راتبة فاتته يريد قضاءها فضلا عن الفريضة، هذا أما الفريضة فلا خلاف فيها، والسنن الراتبة من أهل العلم من يعني أجاز قضاءها في أوقات النهي، أو مثلا ذات السبب كتحية المسجد، أو أمر طارئ يريد أن يبت فيه فيصلي صلاة الاستخارة ولا يستطيع أن ينتظر إلى بعد غروب الشمس، فمنهم من يلخص في مثل هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح أن أقول ربي اغفر لي ولآل بيتي؟ وإذا كان الجواب نعم، هل زوج بنتي وزوجة ابني هل يكونون من آل بيتي؟ إيه نعم، هذا كونك تدعو بهذه الصيغة أن الله يعني يغفر لك ولآل بيتك، فالآل يعني يطلق عدة إطلاقات، ومنها أنه يدخل فيه كل من ارتبطوا بك يعني عصبات أو رحم، فكلهم آل البيت. فكلمة الآل تطلق يعني يدخل فيها الزوجات والأبناء وزوجاتهم كلهم داخلون في هذا، وأزواج البنات داخلون في مسمى الآل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك شخص أراد الصيام يوم الاثنين فبدأ بأكل السحور قبل أذان الفجر بقليل، وعندما سمع الأذان استمر في أكل الطعام، وقلت له لا يمكن ذلك، فقال لي هنالك أو هناك حديث يسمح بذلك، إذا بقي لديك طعام قليل أن تستمر بأكله. هو كما قال ورد في الحديث وصححه بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن على أحدكم وفي يده الإناء والإناء بين يديه، أو كما قال عليه السلام، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذي يظهر أنه لا حرج عليه أن يستكمل سحوره، وأيضا طلوع الفجر هو أمر ظني يعني ليس قطعي، فالمؤذن والتوقيتات يعني هي مبنية على نوع من غلبة الظن. ولذلك نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحكمة أن أوكل أذان الفجر إلى رجل أعمى ما يشوف الصبح ولا، وذلك لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني الناس يقول أصبحت، مما يدلك على أنه يعني قد يكون طلع الفجر شيئا ما، فهذا من التسامح في هذا والتوسعة فيه. أحسن الله إليكم. يقول: من صلى مسجدا ليديه ولم يقبضها هل يقال أن صلاته باطلة؟ لا أحد يقول هذا، هذا يعني مشهور عن بعض أهل العلم، مشهور عند المالكية وعند بعض المذاهب، لكنه خلاف السنة. ولذلك هذا مما يؤخذ على الإمام مالك رحمه الله، خاصة وأنه أخرج الحديث حديث وضع اليد اليمنى على اليسرى، يعني أخرجه عن حديث سهل بن سعد، فكانوا يلومون الإمام مالك رحمه الله أنه مشهور عنه السدل، ولذلك بعضهم اعتذر للإمام بأنه كان عنده شيء من العذر وأنه ضرب على القضاء فكان لا يستطيع أن يضع يديه إحداهما على الأخرى. ومنهم من قال له رواية عند الأئمة المالكية أنهم يرون وضع اليمنى على اليسرى، فالحاصل البطلان هذا لا أحد يقول به. أحسن الله إليكم. يقول: كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قول صلى الله عليه وسلم تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصلاة عليه وورد أنه قال الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد، وهل قول صلى الله عليه وسلم لها إسناد أم هو قول مأثور؟ الكيفية هو مثل ما ذكر الأخ السائل، يعني معروف الحديث هذا أنه لما سئل عليه السلام كيف نصلي عليك، إن الله قد أمرنا بالصلاة عليه فكيف نصلي، فقال الحديث قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إلى آخر الصيغة، ورد عدة صيغ في هذا وكلها صحيحة ثابتة. أما هذا الاقتصار المشهور في كتب أهل العلم من المحدثين والشراح والمفسرين صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وآله وسلم أو صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، فهي مأثورة ومأثورة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من التيسير خاصة في مسألة الخطابة والكتابة وما إلى ذلك، فقد يكون فيه نوع من الحرج إذا استكمل الصيغة كلها، والخطبة قد تكون قصيرة يعني ويلد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن التيسير وتحصيل إن شاء الله أجر الصلاة بهذه الصيغة المختصرة، وهي فيما يظهر لي مأثورة عن الصحابة، ولا أدري إن كانت أيضا يعني وردت عنه عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام وهو بصدد ذكر الأنبياء في بعض الأحاديث فإنه يذكرهم بشيء من هذا القبيل، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام أو يسلم إذا ذكر إبراهيم أو موسى أو عيسى أو أحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه، فإذا كان هذا فعلا قاله في حق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فأيضا لا يعني ففي حقه لا حرج من الاقتصار عليه، والله أعلم. في قوله صلوا عليه وسلموا ألا يقال يا شيخ؟ هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، فهذا مجمل، لأنهم قالوا يا رب إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، ويكون هذا تقييدا للصلاة يا شيخ أنه في أثناء الصلاة مثلا، يعني في الصلاة الفريضة الصلاة. والله الأخ يعني مثل ما تسمعون يعني قد يجاب أن هذا المقصود به الصلاة عليه في الصلاة، في الصلاة المعروفة، وأما ذكره عليه الصلاة والسلام في الخطب والأحاديث والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول وأنا في طريقي للحرم أقيمت الصلاة في مسجد آخر، فهل أصلي فيه جماعة أم أنتظر وأذهب للحرم وأصلي فردا؟ لا، ينبغي أنك تصلي في هذا المسجد الذي أدركتك الصلاة فيه، ولذلك وجعلت إلى أرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وخاصة إذا قلنا إن صلاة الجماعة فرض، فكونك تفوت الفرض والواجب لتدرك فضيلة فهذا خلاف المنطق السليم. إن كان بعض الناس يقول حصل ألف صلاة، لكن هذا فضل وهذه فريضة الجماعة، فكونك مسجد جماعة بجوارك وتدرك تكبيرة الإحرام معهم وقد تصلي في الصف الأول ويكتب لك أجر، فهذا الذي يظهر والله أعلم أفضل من كونك إما تفوتك أكثر الصلاة مع الإمام أو تفوتك كلها وتصلي فردا أو تصلي مع جماعة أخرى. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز التسمية باسم صالح؟ وما في هذا، النبي صالح عليه الصلاة والسلام، النبي صالح، وأيضا أثر عن السلف كثير اسم صالح، وهذا لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم، يقول هل أكل لحم الجمل يزيد الغيرة، وهل هذا ثبت عن من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الغيرة ما أعرف هذا الشيء، أنا ما أدري، لكن يعني لحم الجمل ورد فيه، إن كان قصد الأخ فيما ورد في شأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل عموما جمالا أو نوقا، ولكن هم يعني من تعليلات أهل العلم أن يعني المداومة على أكل لحوم الإبل يورث شيء من طباعها من القسوة، كما جاء في الحديث القسوة في أهل الإبل، وبينما بين أن يعني التواضع والهدوء في أهل الغنم، أو كما قال أسرى، فمن أهل العلم يعني من قال من الحكمة في الأمر بالوضوء من لحوم الإبل أنها فيها من القسوة والشدة ما فيها، وأن الوضوء يعني يساعد على بإذن الله على يعني التخفيف من هذا، والله أعلم. أما الغيبة فلا أدري. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الاسم الأعظم؟ هذا أيضا مما اختلف فيه، يعني منهم من يعني يقول أنه يا ذا الجلال والإكرام كما جاء ألذ بيا ذا الجلال والإكرام، ومن يقول الحي القيوم، ومنهم من ذكر غير هذا وأوردوا، فهو أمر. فلذلك أنت إذا سألت الله اجمع يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا وأورد من أسماء الله سبحانه وتعالى كما قال جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فاجمع أنت الملك القدوس السلام المؤمن الجبار، وخاصة أن حاول تنتقي من الأسماء ما يناسب حاجتك، يعني الرزاق المعين وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يوصون المسافرين إلى المدينة بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لهم ذلك؟ لا، هذا أنكره كثير من أهل العلم، وأنه لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين، وما كانوا إلا أثر عن عمر بن عبد العزيز، يقال إنه كان يعني يوصي صاحب البريد، لكن عمر رضي الله عنه ورحمه هو من لا شك من الخلفاء الراشدين الذين يعني يلتحق بهم لما عرف عنه رضي الله عنه، لكن أيضا ليس هو كشأن الصحابة الذين قد يكون منهم شيء من هذا. فالحاصل إن ثبت عنه فلا يعتبر سنة، ولذلك لا ينبغي هذا، بل الرسول عليه السلام من خاصية تكريمه وتشريفه أنه كما قال صلوا علي وسلموا أينما كنتم فتبلغني صلاتكم وسلامكم، فأسرع من صاحبك هذا الملائكة يبلغونه عليه الصلاة والسلام سلامك وصلاتك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الصلاة في مسجد فيه ضريح مثل مسجد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في إسطنبول، علما أن اتجاه الصلاة ليست للضريح وإنما الضريح خلف المصلين؟ لا شك أن المساجد التي ابتليت بالقبور إما بنيت عليها أو وضعت القبور فيها فهذا خلاف السنة ولا ينبغي، ومهما استطاع الإخوان المصلون أنهم يخرجون ينفصلون عن هذا الأمر إما بنقل المسجد أو نقل القبر، وذكرنا هذه المسألة في عدة مرات، فينبغي الحقيقة التخلص من هذا الأمر، التخلص منه. يعني أنكر عليه السلام يعني وجود القبور في المساجد، أنكرها أشد الإنكار، وذكر أن هذا من شأن اليهود والنصارى عليهم لعنة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعين. أحسن الله إليكم. يقول يشاع بين وقت وآخر أن أذان الفجر يكون قبل دخول الوقت، وما أصل ذلك؟ وهل على المرأة شيء إذا صلت مع الأذان في مثل هذه الأيام؟ فعلا من سنوات عديدة نسمع عن بعض الإخوان يقولون يزعمون يدعون أنهم رصدوا الفجر في بعض المناطق في المملكة، في بعض المناطق، ويقولون يعني هناك ربما إلى أكثر من 10 دقائق، فتحسبا واحتياطا يعني خاصة من يتصرف ويتحكم في مسجده أو المرأة في بيتها أو المعذور الذي يصلي في بيتها، الأولى أنه يتأخر يعني احتياطا وتحسبا إلى 10 دقائق ما يضره. أما إذا كان مع إمام ما عنده قناعة بهذا الشيء فأن تدخل مع الإمام، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى أن يعني أن نوفق لأداء الأعمال على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يعيننا على ذكره وشكره. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم إنا نسألك رضاءك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين وأصلحهم. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا وفي كل بلاد الإسلام في من اتقيك ويتبع ويخافك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لمنافق ولا فاسق ولا فاجر علينا ولاية يا رب العالمين، واجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.